الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا طلبا للأجر من الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام هدى ورحمة للعالمين. الله تعالى قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الرسول قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. ومن الفوائد الذي جاء بها رسول الله هي كثيرة جدا ولا حصر لها من الفوائد والنعم، ولما هو لمصالح ديننا ودنيانا وقبرنا وآخرتنا، حتى الصحبة، حتى المجالسة. إذا أردت أن تجلس بيّن لنا النبي مع من نجلس، مع من نتكلم، ممن هو ينفعنا في الدنيا في القبر والآخرة وهكذا. أسمع أنا وإياكم بعض ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء. مثل ما بتلاقوا اليوم كثير من الناس بيقعدوا مع بعضهم البعض، بس مش كل واحد فيك تقعد معه تسير انت وياه. لا، بعض الناس نقعد معهم نستفيد منهم، بعض الناس لا بيضروك. فعلمنا النبي عم بيقول لك الجليس اللي انت بتقعد معه فمثله مثل جليس الصالح وجليس السوء. كيف جليس الصالح وكيف جليس السوء؟ اعطى مثال على ذلك، قال: كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك اما محذيك اي يعطيك، واما ان تبتاع منه، يعني تقعد عند باقي العطور يا بتشم روائح طيبة او بيحط لك عطر مسعيدة كمان، او بتشتري من عنده من العطور. وبالتالي الواحد منا لما بيشم العطور او بيحط على ايده العطور او على بدنه الا انه ذلك ليستفيد منه. هذا مثل الجليس الصالح. طيب الجليس السوء، والجليس السوء قال: واما هذا الجليس السوء اما من ذلك تجد منه ريحا من ذلك غير طيبة، أو تجد منه مما هو من القول الفاسد، إما أن تجد من ذلك ريحا مثل نافخ الكير. نافخ الكير إذا تشوفه من زمان كان يقولوا فيه المضيد، كان لما يحط يضرب الهواء هكذا يطلع شرارة نار أو يطلع منها روائح غير طيبة. قال: وإما أن يخرج منه رائحة غير طيبة، وإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. من مين؟ من هذا نافخ الكير. فأنا إذا بدي أقعد مع واحد يقعد مع واحد أني أنا استفيد منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا ما في ناس اليوم يا جماعة بيقعدوا مع بعضهم البعض جلساتهم بدل ما تكون للفائدة فإذا بيضروا بعض، خاصة هيدول بيقعدوا على شاشة التلفزيون باسم ما يسمى النكت والطرف. بتلاقي بيقول هيدا بيقول نكتة أو هيدا بيقول شيء من الطرف على زعمهم، ومؤدى هذا لوين بعدين؟ يؤدي هذا إما للوقوع في الحرام أو الكذب أو الكفر أحيانا، وأحيانا يؤدي هذا الكلام إلى الاستخفاف بالله أو استخفاف بأحد الأنبياء أو بما هو بالتشريع بالحلال بالحرام وغير ذلك. طبعا احنا مكلفين، احنا يجري علينا القلم، في علينا مسؤوليات نعرف من هذا اما حلال واما انه حرام، يعني يجري علينا بذلك اما قلم الحسنات واما قلم السيئات. والبارح انا ذكرت لكم كمان ايضا بينت لكم عن حالة الانسان، شو في فرق بين هذا الانسان لما يكون على الاسلام وبين لما يكون على الكفر. ما فينا نقول بيناتهم مثل بعضهم، لا، فرق بين الإنسان الذي هو يعيش على الإسلام والذي هو يعيش على الكفر. الذي يعيش على الإسلام له إكرام ورحمة من الله، أما اللي بيعيش على الكفر فعليه لعنة الله، ينزل عليه اللعنات. حتى أيضا له معاملات خاصة في حياتي، له معاملات خاصة، وبعد مماتي أيضا له معاملات خاصة. وذكرنا من ذلك أيضا أنه هذا الإنسان الذي هو كان على الإسلام بعد ذلك كفر، صار فيه له أحكام معاملات خاصة. من ذلك أيضا تحرم ذبيحته، يعني إذا قال لي واحد شوفي كمان أيضا بترتب على هذا الإنسان المرتد اللي كان مسلم ثم بعد ذلك ترك الإسلام. من ذلك قلنا البارحة في الدرس حكينا أنه ينفسخ عقد نكاح، وإذا كان متزوج عقد النكاح بطل، هذا توقف، فحتى تحل له بده يتشهد الشهادتين بالشروط التي ذكرناها. وقلنا كمان أيضا إذا كان صايم بيروح الصيام أيضا يفسد صيامه ويبقى طيلة النهار ممسكا عن الطعام والشراب، وبعد رمضان يقضي هذا اليوم. كذلك أيضا يترتب هذا غيره مما هو من الأحكام التيمم، إذا كان تيمم مثلا وقع في ردة كمان بطل تيممه. كمان بيترتب على ذلك إذا ذبح مثلا شاة أو بقرة أو دجاجة، هذه الذبيحة ما بيحل ناكلها من واحد مرتد. يعني إذا أنت بتعرف مثلا واحد لحام أو مثلا جارك مثلا تلفظ بكلمات فيها كفر، أو أنه كان عنده عقيدة فاسدة بتشبيه الله تعالى بمخلوقاته، هذا إذا ذبح هذه الذبيحة لا يحل ناكل منها، هذه فطيسة ميتة نجسة. يعني بيكون واحد بالتالي بهالحالة هاي شو عم بيأكل؟ عم بيأكل نجاسة من النجاسات، يعني لا يحل له ذلك وهذا حرام. واللي بيحلل ذبيحته هيدا بيكون أيضا كافر، لا يكون مسلما. إذا ذبيحته هذه حكمها أنها ميتة. يعني بيقول الواحد هلا إذا ذبحها وكانت رطبة ولمسناها تتنجس إيدنا، قلوا نعم لا تحل. إذا كان العلماء بيقولوا لك المسلم إذا ذبح ذبيحة وعمل بها الإبانة، إبانة تكره، هذه الإبانة في الأضحية هي قطع الرأس دفعة واحدة، إذا هذا مسلم مع أنه بس بتحل لكن مكروه أنك تشل رأسها كلياتها، هذا مكروه. إذا طيب واحد قال لي وإذا ذبحنا حيوانا مثلا، رفع السكين بعد ما ذبح له فوجد أنه قطع الحلقوم فقط، فرد السكين فورا وقطع المريء، حل بذلك. ليش؟ لأنه فورا رد إليها هذا الذبح. هلا كمان حتى بيختلف الذبح بين الشاة والبقرة أو الجمل. الجمل يذبح من أسفل العنق، يضعون أو من مكان فوقه بالنحر يكون أيضا أحسن، يدخل السكين هكذا في رقبته ثم يدار حتى يقطع الحلقوم والمريء. أما أن يدخل السكين ويخرج ويدخل ويخرج فهذا غير مستحسن، فوته وظهره هذا غير مستحسن. الجمل إنما يدخل هكذا السكين ثم يؤخذ هكذا وهكذا حتى يكون قطع الحلقوم والمريء. حاصل كمان بيرجع الأمر بترتب أمر آخر، كذلك إن مات مثلا هذا المرتد، هذا المرتد لا يرث ولا يورث. شو يعني لا يرث ولا يورث يا جماعة؟ يعني معناه إذا كان هو أبوه مسلم هو مرتد، إذا كان مات هذا المسلم هذا المرتد لا يرث من أبيه المسلم. حتى كذلك أيضا إذا مات مرتدا وعنده أولاد مسلمين، هدول أولاده ما بيورثوا منه، لا يرث ولا يورث. يعني عاقبة الردة عاقبة وخيمة. وبس هيك كمان أيضا لو مات على ردته، يعني مات على كفره هيدا، كمان أيضا ما فينا نعامله معاملة المسلم. المسلم منجيبه منغسله منكفنه منصلي عليه ندفنه في مقابر المسلمين، هيدا ما له شيء بالمرة، كل هالأشياء هاي ما قالوا إياها، يعني فينا نجيبه مثل ما هو، ما بنعمل فيه شيء، نزلوا دفنوا، زدتوا بس بالجورة وزدتوا التراب فوق منه. ليه؟ لأنه هذا ما مات على الإسلام، واللي ما مات على الإسلام ما قالوا حرمة، لا ما قالوا حرمة لا بالدنيا ولا هو حي بحياته ولا في قبري ولا في آخرتي. لماذا؟ لأنه كفر بخالقي. ومين اللي قال هالأحكام ترتب عليه؟ الله تعالى أنزل هذه الأحكام بحق هذا الإنسان الذي ارتد، خرج من الملة الإسلامية. لذلك قالوا العلماء ولا يجوز أن يصلى عليه وذلك لكفره، ولا يجب أن يغسل ويجوز ذلك. تبزألي غسلناه للكافر، قل له بجوز بس ما واجب علينا نحن نغسله، لكن الصلاة عليه من أجاز عليه الصلاة هذا كفر، لأنه بالصلاة شو بتقول أنت للميت؟ اللهم اغفر له وارحمه. كيف بدي يقول أنا لواحد مات على الكفر اللهم اغفر له وارحمه؟ والله تعالى قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. الله عم بيقول لك فلن يغفر الله لهم، بيصير بقى يجي واحد بيقول بلى يا رب اغفر له؟ لا، يكون هذا الكلام عم بيوافق القرآن ولا بيكذب القرآن؟ بيكذب القرآن. ونحن ما بدنا نعمل شيء مين ما كان يكون، بس لو واحد قال لي بس هيدا انسان بيعز علي وهيدا عمي وهيدا ابن عمي وهيدا جاري بعرفه من زمان، ولو كان النظر يا جماعه ما بننجر بهالحاله هاي الى العاطفه ونقول إيه لانه هيدا قرايبي، لا، انما النظر الى شريعه الله. هاي النبي عليه الصلاه والسلام ما مات عمه ابو طالب قبل ما يموت قال له النبي يا عم قل لا اله الا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، يعني قول الشهادتين قبل ما تموت تفارق الدنيا هاي، وإلا إذا مت على الحال هاي أنت ما لك شيء عند الله تعالى. أبى أن يقول ذلك، أن طلع هيك فوق رأسه لقى اثنين من رؤوس الكفر، قالوا له قال له أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب يا أبا طالب؟ قام قال له للرسول لولا أن تعيرني بها نساء قريش لأقررت بها عينك ولكنني على ملة عبد المطلب. ما بده يقول الشهادة، يعني بده يكون عبد المطلب شو كان؟ كان على الكفر ما كان على الإيمان، بس كان من الذين هم ما سمعوا بالدعوة الإسلامية ناجين يوم القيامة. أما ده سمع أبو طالب سمع أعل له أنا رسول الله وقال له اتشهد، ما كان يقول. أم ترك النبي خرج من عندي قال له والله يا عم إني لأستغفر لك ما لم أنهى عنك، يعني أنا بدعي لك يا رسول الله إلا إذا جاءني الخبر أنك دخل بدين الإسلام. خرج من عنده النبي ثم بعد فترة قالوا له يا رسول الله إن عمك الشيخ الكافر قد مات، في رواية بالضال في رواية الكافر. قال له الرسول اذهب فواري، قال له روح ادفنه، ما قالوا لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ندفنه في مقابر المسلمين، مع أنه كان أبو طالب يحب النبي عليه الصلاة والسلام وكان يدافع عنه. وكذلك عاد كفار قريش سنتين ما كان يحكوا معه كمان أيضا كرامة للنبي محمد. وكان النبي أيضا يحب له الهداية، مش يحبه على كفره لا، إنما كان يحب له الهداية، لكن الله تعالى ما شاء له الهداية. بالنهاية اللي الله تعالى شاءه هو الذي يكون. والله قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني نقول الحمد لله اللي الله تعالى جعلنا مسلمين، جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الحليم الكريم كمان، لأنه زيادة على هالنعمة هاي مسلمين نعمة تانية أنه من أمة محمد. ليش؟ لأنه من أمة محمد، لأن أمة محمد أفضل الأمم، أفضل أمة عند الله، إلها مزايا حتى يوم القيامة. أيضا أول أمة بتفوت على الجنة أمة النبي محمد. كرامة لمين هذا الشيء؟ كرامة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا أن يكفن، بس فينا إذا واحد قال لي طيب فيني لفه بكفن؟ فيك، ما فيه، بس إنما ما واجب علينا، لكن الذي لا يجوز وهو كفر أن يصلى عليه، أو أنه يقرأ له القرآن، أو يقول انتقل إلى رحمته تعالى، ولا بنقول المرحوم حتى، أي مرحوم هذا بعد ما يموت على الكفر مرحوم؟ لا، هذا ملعون، لأنه مات على الكفر، مات على الضلالة، فما بنقول الله يغفر له، الله يرحمه، أو انتقل إلى رحمته تعالى، أو نقول نتصدق عن روحه، أو نقرأ له الفاتحة، أو سورة ياسين، كل هذه الأشياء لا نفعل له، ما عاد له حرمة. حتى كذلك أيضا ما بيجوز دفنه في مقابر المسلمين، قلنا نصلى عليه ولا بندفن بمقابر المسلمين، لكن وين بدفنوه بمقبرة غير مقابر المسلمين أو في مكان آخر، لأنه ليس له هذه الحرمة. طيب وإذا دفنوا بمقام المسلمين حرام، لا يجوز هذا. طيب إذا كان قد واحد يسألنا ببلاد أوروبا مثلا عاملين مقبرة مكان للكفار ومكان يعني مكان غير المسلمين ومكان للمسلمين، بس إنما عاملين حائل مثلا، يعني حاطين تنقول حيط مثلا بهذا الشكل مثلا، او عاملين فاصل، اذا عاملين فاصل ما مختلطين مع بعضهم البعض، انما هذا الفاصل هون لغير المسلمين وهذا للمسلمين، بهالحاله هاي يجوز. كذلك ايضا ماله، يعني طيب بيقول الواحد، طيب واحد ترك مثلا مال ومات هو على الرده، هذا المال شو بدهم يعملوا فيه؟ قال له هذا ما بياخذوا، الورثه لا ياخذونه، لكن شو بدهم يعملوا فيه؟ بيقولوا وماله بعد موته فيء، اي لبيت المال، يعني بيروح، بس اليوم قول ما في بيت مال المسلمين، هذا اذا كان في بيت مال المسلمين، ان كان يعني اي وجد بيت مال مستقيم، اما ان لم يكن بيت مال مستقيم كحال المسلمين مثل من زمان طويل حتى اليوم. فان تمكن رجل صالح امين عارف بمصارف هذه المال، يعني ذلك من أخذه وصرفه في مصالح المسلمين فعل ذلك، يعني بيأخذ هذا المال شو بيعمل وبيصرفه بمصالح المسلمين. بيقول لي ما الواحد ما في اليوم بيت مال المسلمين، شو بدنا نعمل بهالمال هذا؟ قل له بيجي رجال صالح بيعرف كيف يتصرف بهذا المال ويصرفه في مصالح المسلمين. ما من عند حالنا نحن منصير نعمل أشياء، لا، إلا أنه نعرف ما الذي جاء بالشريعة عبر دين الله سبحانه وتعالى. كمان بعد ما ذكرت لكم يا جماعة هذه الأشياء، ننتقل هلأ لفصل ثاني لنعرف كيفية أداء الواجبات تماما، لأنه نحن جينا على هالدنيا هاي وكلفنا بأوامر ونهينا عن نواهي. شو بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء غير النسيان رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. طب هذا الحديث لنعرف تفاصيله، اللي هي الفرائض واللي هي الواجبات واللي هي المحرمات واللي هي واجب نسأل عنها، في أشياء ما واجب نسأل عنها فينا نحن نأخذها نشتريها. يعني مثل لما واحد بيقول لي هلا أنا بدي روح أشتري لحمة من السوبر ماركت، هلا كتير من اللي هن بيبيعوا بالسوبر ماركت لحمة، بس ما بنعرف حقيقة مين دبح هذه اللحمة، بس بيكتبوا دبح حلال دبح شرعي، وهذه صارت بينلنا بعدين أنه تجارية. يا ما شفنا هيك لحوم كاتبين عليها وبعد ما يروح يتحققوا منها يشوفوا لا منه دبح شرعي، شو يكون؟ تكون في حاطين مكانات، والمكانات اللي عم تدبح الجاج او تدبح مثلا الخواريف او البقر الى ما هنالك، يعني بتلاقي سكين لحالة عم تمر، او بواسطه تانية مثلا عم بيجيبوا شيء صاعق مثل الكهرباء عم بيحطوها براسها وبتموت كمان ايضا، هذا ما بتحل، فصار بدنا نتنبه. لذلك ما بقى فيني اكل انا لحمه من منطقه من اي مطرح إن كان. اما لو واحد قال لي طيب يعني اذا بعرف مثلا محل موثوق منه مثل الديوان عندنا مثلا، هذا محل موثوق منه ما بيفوتوا لحمه عندهم دجاج بقر غنم الى ما هنالك الا مذبوح ذبحا شرعيا. فالواحد اذا بده يطمن حتى ياكل لحم بقول لك روح هدول جماعه مثلا ما بيفوتوا لعندهم لحم الا زكي زكاه شرعيا، وهذه طبعا امانه. بعدين اللحم له تاثير يا جماعه ايضا، لانه يروى عن سيدنا علي قال اللحم ينبت اللحم، فانا ما بدي يعني يضخم جسمي ويتغذى وكبره ويكون عم بياكل لحم ميته وفطيسه، ماذا بيؤدي الى قسوه بالقلب، هذا اللحم اللي بياكلوه بيأسي القلب، بيظلم القلب، ما عدا الامراض لأنه يا ما في ناس اليوم عم يصابوا بجلطات وأمراض، رجع أسأل عن سببها لحوم الميتة اللي عم بيأكلوها، هالفطيسة هالنجاسات اللي عم بيأكلوها، هذه كلها لها تأثير يا جماعة. ما تظنوا الأمر سهل، لما الله حرمه علينا ما حرمه عن عبث، الله قال وحرمت عليكم الميتة، ميتة هيدا هو يعني الذي ما زكي زكاة شرعيا، يعني ما فينا نحن نأكلها هاي، الله حرمها. طيب لما الله حرم علينا هل ينتفع الله بها أم نحن لا ننتفع؟ نحن الله ما بينتفع بطاعاتنا ولا بينضر كمان أيضا بمعاصينا، نحن إذا التزمنا بهذا انتفعنا، ونحن إذا تركنا هذا ضرينا أنفسنا. فإذا التزمنا بالشرع يا جماعة بكل الأحوال نحن بيكون يعود النفع لنا. فهذا مما هو من جملة الأمور لابد من التدقيق منه. يعني تصوروا مرة كنت أنا بمكة، كنا بالمكة فتنا على السوبر ماركت، يعني عادة يسألكم بيحطوا على أريدس ذبح شرعي؟ ما في منا في أريدس ذبح شرعي؟ أنت لقيت كاتبين ذبح حلال، هذا أريدس حدا بيكتب عليها؟ أعوذ بالله. حتى واحد قال لي كاتبين على بالسردين بس مو بدنا نبيع، قال هلا فوتنيهم على السعودية، هلا كل ما شيء ما كاتبين عليه ذبح حلال يعني بيرجعونا اياه. وانا سألت حتى كثير هنيك ايضا من المطاعم اللي بيبيعوا هذه الاشياء، اسألهم ذبح حلال؟ يقول لي نعم هيدا حلال حلال. ما فهمش علي شو عم بقول حلال، قال لي نحن ما نجيبنا خنزير، ما عندنا خنزير، لك عم بسألك ذبح الذبح حلال، الحلال حلال حلال. ما بيعرفوا بنغلاديش وسريلانكا حاطينهم، قلت له هذا ذبح أم مكانات؟ أنا ما أعرف هيك، ما أعرف بس هذا حلال، يعني حلال فكر شو عم بقول، إنه هذا بقر عم بقول هذا غنم هيك. حتى بالطيارة لما المضيفة بتقدم أكل مثلا بيسألوها مرات هذا حلال؟ تقول إيه هذا حلال، نعم دجاج بقر نحن وغنم ما بنجيب خنزير. عم نسأل ذبح هذا ولا مكانات عم تدبح؟ بقول هيك ما بنعرف، لكن كيف بدنا ناكل؟ واغلب اللحوم عم بيجيبوها هلا تلاقيها زرقاء هيك وجايبينها من بلاد برا، هيدي مما ذبحت غير ذبح شرعي، يعني كيف عم تندبح المكانات اللي اني قاعدين عم تدبح فيها؟ يعني هذا من جمله ما حرم الله، طبعا يا جماعه من جمله ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان علينا ننتبه. طيب بيقول لي واحد هلا وإذا بدنا نشتري مثلا سمنة زبدة معلل جاتو شوكولاتة مثلا، هول كمان بدنا نسأل عنهم؟ قالوا لا، هول ليش فيك الشرع قال لك ما واجب عليك انك تسأل، انما فيك تشتري وتاكل. اما اللي بدك تدقق فيه تسأل هل زكي زكاة شرعية ام لا هو اللحم، حتى ما تدخل على جوفك ما حرم الله، وبالتالي يكون يؤدي هذا الى ظلمة في القلب. فمشان هيك قال عنا بعد هذا الكلام شو قال عنا؟ فصل في أداء الواجبات واجتناب المحرمات، يعني نعرف ما هي أشياء التي أوجبها الله علينا وشو هي الأشياء التي نهانا الله عنها، لأنه نحن علينا تكاليف شرعية. هالتكاليف الشرعية قبل ما تنعرض علينا انعرضت على مين؟ يعني الأمانة الشرعية هاي حلال حرام بجوز إلى ما هنالك، على مين انعرضت هاي؟ قبل ما تنعرض علينا انعرضت على السماوات والأراضي والجبال فأبين أن يحملنا. الله تعالى قال في القرآن الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طبعا هلا مستثنى من كلمة ظلوما جهولا الأنبياء والأولياء، هيدول مستثنون من هذا الشيء. يعني فينا نقول الأنبياء والأولياء هؤلاء أدوا شريعة الله تعالى كما أمر الله. هذه الأمانة الشرعية على مين عرضت؟ على السماوات والأراضي والجبال ما حملتها، حملها الإنسان. إذن هذا نحن علينا مما هو التكاليف الشرعية. ولما قلنا من ذلك ذكرت هذه فأبين أن يحملنها معناه اعتذرنا، أي قلنا لا نتحمل على وجه الاستعفاء ذكر الجبال، ذكر الجبال لأنه جزء كبير بارز من الأرض. الإنسان حمل هذه التكاليف الشرعية لكن أكثرهم صاروا ظلومين جهولين. هذا ليس ذمًا للجميع لا، بل لأغلبهم، يعني أغلب البشر هيك ظلومين جهولين. لما كانوا في الذر تحملوا العهد، لكن بعد أن برزوا إلى الدنيا طلعوا فاسقين كافرين. وهذا الأغلب، أغلب البشر إنس وجن عايشين على الأرض كافرين فاسقين كفار وفساق، القليل الذين هم التزموا شريعة الله عز وجل. أغلب الناس تسعى لشهوات نفسها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن إلى ما هنالك. إذن يجب علينا جماعة نعرف شو هي الحقوق التي الأمور الشريعة التي فرضها الله تعالى على عباده. في الدهن الحيواني داخل بالدكتور شيخ تحذر من الدهن الحيواني. إذا عرفت هلا ليك هو نحن ما واجب علينا إنه نحن ليك لكم شغلة قلت ما واجب علينا نسأل إلا عن لحم فينا نشتري كله نأكل منه. أما إذا إجا واحد إجا قال لك طول بالك هذا في دهن حاطين فيه دهن شحم شو حاطين فيه؟ اللي ما بعرف يمكن بقر يمكن غنم ما بعرف شو. طيب مين ذبحه ما بنعرف هلا ما بقى فينا ناكل صار بدنا نسأل. اما كبدايه انه انا ليجي دغري اشتري بفيني اشتري ما بعرف انا يعني فوت على السوبر ماركت هو يعطيني جاتو يعطيني شوكولاته يعطيني سكر يعطيني الى ما هنالك زبده سمنه كل هذا فينا نشتري من دون ما نسأل الا اذا بدك تاكل لحم. هون صار شو بدك عندك تسأل. فلذلك بيقول شيخنا من أراد الله به خيرا كثيرا يكون قوي الهمة في العلم، ومن كان ضعيف الهمة في العلم فهو قليل الخير عند الله. ما بدنا نكون نحن من هؤلاء، بدنا نكون من قليل الخير ولا بكثير الخير؟ نكون بكثير الخير. لذلك قال يجب على كل شخص، كل شخص يعني مكلف اللي هو من ذلك لما نقول المكلف من يعني أدى البالغ العاقل سمع بالدعوة الإسلامية. يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه، وذلك كالصلاة والزكاة والصوم ورد المظالم ونحو ذلك. يعني شوفي للناس عليك حقوق مما هو من المظالم أو الاعتداء اعتديت على هيدا وهيدا أن ترد هذه الأشياء. ويجب عليه أيضا أن يؤديه على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، يعني وجه الشرع، لأنه يا جماعة مثل ما قال شيخنا العلم نور، التعبد على جهل لا ينقذ صاحبه. ما تفكر أنه أنت فت صليت وصمت وحجيت يعني إذا كان على جهل خلصت حالك، لا، التعبد على جهل لا ينقذ صاحبه. إذن يجب عليه أن يؤديه على ما أمر الله سبحانه وتعالى، أي على الوجه الشرعي مما أمر الله به من الاتيان بأركانه وشروطه. والأركان جمع ركن، وهو ما كان جزءا من العمل ولا يصح العمل بدونه. وشروطه كذلك أيضا جمع شرط، وهو ما لم يكن جزءا من العمل لكن لا يصح العمل بدونه. إذن هذه العبادات يا جماعة إلها أركان إلها شروط. فقبل ما فوت بأنا بصلاة والصيام وحاج وزكاة قبل بدي يكون أحط علما بما كان من شروط بما كان من أركان، لأن العبادات لها شروط ولها أركان. فبدنا نعرف شو شروطها وشو الشرط. هو ما لم يكن جزء من العمل لكن صحة العمل متوقف على هذا الشرط. أما الركن ما كان جزء من العمل، هذا الركن شو بيكون؟ جزء من العمل. فبدي أعرف كمان هيدا كيفيتي على الوجه التام. عرفت هون شو بعرف بعد الزيادة كمان؟ أعرف أيضا ما هي مبطلات هذا العمل، لأنه عندك كمان أيضا مبطلات الوضوء، مبطلات الصلاة، مبطلات الحاج، مبطلات الزكاة، حتى أيضا مما يقطع الإسلام. كل هذا بدي أعرفه، بدي أعرف ما هو الذي يصح به وما هو الذي لا يصح به، ما هو يصح العمل وما هو يفسد العمل. يعني نحن نتعرف على المبطلات لحتى نعمل المبطلات المنكرات، ولا حتى نعرفها ونتجنبها؟ حتى نتجنبها خوفا من الله. ويجب عليه أي هذا يجب على هذا الإنسان المكلف، يجب عليه أن يؤديه كما أمر الله سبحانه وتعالى به. ويجب عليه كذلك أيضا من رأى من ذلك شيئا، على كل مكلف أمر من رآه تارك شيء منها أي الفرائض، أو يأتي بها على غير وجهها أي على الوجه الذي لا تصح الفريضة إن فعلها عليه بالإتيان بها على وجهها منك أو من غيرك. يعني شفت واحد بده يصلي، أنت لقيت مثلا صلاته ما صحيحة، شو بعمل أنا؟ بجي بقول له، ما بسكت عنه، صيام كمان حج كذلك أيضا، شو بعمل أنا؟ ما بتركه على جهله؟ لا، أنا ما بجي بقول له. بس كمان بدك تستعمل أيضا الحكمة في مثل هذه الأشياء. الرسول قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وفي لفظ: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. الرفق يعني هو المعاملة الحسنة في التعليم، في معاملة الناس، في كل شيء الرفق هو مطلوب، الأخذ بالطريق الحكمة في الأمر والنهي كما يحب الله سبحانه وتعالى. لأنه بعض من الناس إذا مثلا تجي بدك تعيط عليه أنه ليش ما بتوضأ مظبوط، ليش ما بتصلي صحيح، قد ينفر منك. شو بستعمل أنا هون؟ بستعمل الطريقة التي فيها حكمة، التي هي فيها الترغيب ليقبل هذا الإنسان. فعلي أن يأتي بها بالإتيان بها على الوجه الصحيح. ويجب أيضا عليه، أي على الإنسان المكلف، إذا رأى شخصا لا يؤدي الواجبات على وجهه، قهره بإرغامه على ذلك، أي على تأدية الفرائض على وجهه إن قدر عليه، أي على القهر والأمر. هلأ في ناس لك أنت موني عليهم مثلا، لو بالقهر تقدر تمنعه، لو بالقوة تقدر تمنعه. في ناس لا، هلا زنزلت انت مثلا لناحية من النواحي، لقيت بالطريق منكرات، هلا ناس مثلا مفطرين، اذا بدك تجي تحكي معهم بدي يزدادوا بالمنكر، شو بعمل هلا؟ بحكي معهم ولا بسكت انا؟ لا بسكت، لانه ما بيتقبلوا منك. طالما انه ما بيتقبلوا منك، شو بعمل انا بالحالي هاي؟ اذا بقي علي ان اكره هذا الشيء في قلبي. شو بكره؟ يعني بكره هذا المنكر، ما برضى فيه انا، لا ارضى به، انما اكره امشي. اما اذا كنت قادر انه زيل هالمنكر بايدي زيله. مثلا بيقول لي مثل شو يعني؟ شفنا تنقول الات له، شو بنعمل فيها؟ هذه تحطم، يعني مثل البيانو، مثل الجيتار الى ما هنالك، هذه لا بتنباع ولا بتنشرى، لكن شو بده يعمل فيها؟ بيكسرها الواحد، لأنه لا تباع ولا تشرى، ولا بجيبها وحطها بالبيت منظر كمان أيضا. شو بدي يحط منكرات بالبيت منظر؟ بدل ما أجيب هاي بجيب لوحة عليها أي قرآنية فيها ذكر، فيها تخويف من الله تعالى، الترغيب بطاعة إلى ما هنالك. أما تحط منكرات لا. كمان إذا قال لي شفت طيب مثلا واحد ببيع خمور، مثلا كمان ببيع خمور بإراقتها، شفنا واحد ببيع تماثيل كمان أيضا، بنصحه أيضا، بنقول له بلي طيب شو بدي أعمل فيهم هول التماثيل هاي؟ ما بيجوز بيعها. يعني في ناس مثلا بعض النسوان بيروحوا على بعض الأماكن بيبيعوا فيها قطع حيوانية لكن مجسم، مثل أرنب والدجاج وخروف والغزال وإلى ما هنالك، هذه لا يجوز لا بيعها ولا شراءها. بعدين وضعها بالبيت أيضا يسبب عدم دخول الملائكة، ملائكة الرحمة ما بيفوتوا على البيت، بس يشوفوا مثل هذه الأشياء المجسمة ما بيفوتوا على البيت. طيب إذا واحد قال لي كنت أشتريها، قل له حرام، حتى شفتوا صورتك هذه تاعت الهوية تاعت الباسبور، هذه ما بصح بيعها وشراءها. ليه؟ لأنه ما فيها منفعة معتبرة شرعا. بلي طيب بدي أنا أطلع باسبور، كيف بدي حصل على الصور؟ قل له بالتبرع، بدون ما تقول له بعتك واشتريت، قل له أدي بدك، بيقول له 5000، قل له هاي 5000 برعت لك فيهم، هو بيعطيك الصور من طريق التبرع. أما بطريق البيع والشراء ما بصح، ما فيها منفعة معتبرة شرعا. حتى لو واحد قال لي طيب في صورة لولي من أولياء الله بدي اشتريها، قل له ما بيجوز، ما فيها، لو صورة ولي كمان أيضا من أولياء الله تعالى ما فيها بركة. في ناس بياخدوا صورة ولي من أولياء الله قال بيقعد يحطها هيك ويتبرك فيها، ما فيها بركة هذه الصور، ما فيها. أما لو قال لي واحد طيب ما قام الرسول قبل الرسول، قل له هذه خاصية، شعرة الرسول مصورة، هذه خاصية، هذه خصوصية للنبي، ثوبه مثلا كمان أيضا للنبي، أيضا سيفه للنبي، هذه كلها خصوصيات للنبي. أما غير النبي لا، ما فيه بركة، وما فينا نبيع ونشتري أيضا مثل هذه الأشياء. كان من زمان في ما مضى، ما إذا الله بعضهم عم بيعملوا هيك، بس كان يروح يتصوروا، يروح عندهم مصور يطلع لنا هالصور يعطوه مصاري مقابل هذا الشيء، هذا ما بصح يا جماعة، لأنه عم بيشتروا صورة حيوان، هذه لا تصح، صورة فوتوغراف. إذا كيف بعد ذلك المجسمة؟ طيب إذا قال لي واحد أنا جبت يعني التمثال، مثل بعضهم بيجيبوا تريات على بيوتهم وبيكون في عليهم تماثيل أيضا، حتى هذه التماثيل أيضا لا خير فيها، يعني شو بيعمل الواحد؟ قل له شيلها من البيت بالمرة، وإن كانوا لابد يعني بده يخليها بالبيت يذبحهم، يذبحهم بحيث لو كان حي بيموت ما بيبقى على قيد الحياة، وإذا حطهم بالبيت ساعتها لا يحرم. وإلا طالما ببيتك إنه وهيك على صورة كاملة حيوان، صورتك حيوان كاملة، هذا حرام، ذنب ماشي عليك، الذنب هو عليك دائما طالما إن ببيتك. إذا شو بدك تعمل؟ زيلهم. بعدين لشو تدخلهم على بيتك؟ بعض من الناس اليوم كمان شو عاملين زيادة على بلية، هذه البلية فوتين كلاب، يعني عم يجيبوا كلاب، عم بيروح يجيبوا كلب صغير، لا هيك كلب صغير، هيدا مكبير، كلب صغير عم فوت على البيت، شو صغير وشو كبير. الرسول قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، يعني ما بفوت الملائكة على مثل هذه ملائكة الرحمة، مقصود بهذا أي ملائكة الرحمة. المهم الله إذا شفنا نحن منكر من منكرات كله هذا ما في خير، هذا لا لا في النواحي التي هي هذه البيت، أما هنيك ما بتقرب الملائكة، أما إذا في فاصل منفصل شيء تاني، أما في الناحية هاي وما ما في خير يعني. بس إذا واحد قال لي أنا جيبه للحراسة للزراعة مثلا، إيه فيك ما في ضرر، فيك تحطه عندك بس خليه بعيد، أما ما فيك تشتري، ما بينباع وينشرى، كلب لا يباع ولا يشرى الكلب، مثل فيها الله طلعين ناس كمان بيروح بيشتروا فارة، فعلى هيدي البيضة الصغيرة عم يلعبوا فيها بالبيت كمان، وهذه كمان ما في منها منفعة، شو بيشتروا هاي؟ عجيب بعض من الناس تلاقي ما بعرف كأنه في مثل ما بيقولوا المصاري، قال مع عنده فلوس محيره بيجيب حمام بيطيره، هذي بعضهم هيك يعني، تلاقي يعني شو بده يعني ما عنده شيء بروح بيشتري فارة، شو بده فارة، بدل ما تشغل نفسك بهذا الشيء اشغل نفسك بما هو فيه خير لآخرتك، ينتفع بما هو فيه خير لدينه. حاصل هذا الشيء يا جماعة. هلا بيقول لي الواحد طيب إذا كان عندي بالبيت تنقول مثلا صور مجسمة بس مش كاملة، نصفية، قلت لكم نصفية ولا كاملة ما بيجوز بيع وشراء، كلهم نصفية كاملة فوتوغراف كله، بس قال لي ما اشتريتها، اجتني هدية مثلا النصفية، فيني حطها بالبيت؟ ايه فيك تحطها بالبيت طالما هي ليست على هيئة بما هي تعيش على وكانت على قيد الحياة، فينا حطها بالبيت، فينا حطها، بس ما بطريق البيع ولا بطريق الشراء. طيب إذا قال لي أنا حطيت بالبيت تقول حجل طير محنط مثلا جبته حطيته عندي بالبيت، فيك تحطه أيضا، هذا مش هذا ما بيمنع دخول الملائكة، لا هذا مش مثل التمثال، لا إلا إذا كان طبعا يعني نجس، لا ما إذا كان زكية زكاة شرعية أم حشود مثلا قطن أو شيء إلى ما هنالك، هذا شيء آخر ما بيمنع من ذلك دخول الملائكة إلى البيت، هذا حكمه يختلف عما هو حكم ذلك المجسم. شو صور الأعراس ما في خير كمان، حتى صور يعني بس بيتزوجوا بيقوم مثلا بياخد صورة هو ومرته وحاضنها وحمل الورد وبيعبروز ديها بالبيت بعالوروش، إلا ما فيها خير ضبة، حتى إذا بده يصلي ما بده يصلي وبوج منه مكروه صلاته بتصير، حتى إذا بده يصلي وفي صورة فوتوغراف بوج منك صلاتك مكروهة، يعني إلها تأثير كبير، ما في خير. بدل ما تجيب تحط ببيتك هيك أشياء، حط آيات قرآنية، حط يا أخي القبة الخضراء فيها بركة، حط مثلا الكعبة الشريفة ما يكون في حولها ناس لأنه حتى يكون فيها بركة، جيب الصورة لحالة كعبة الشريفة هكذا ما يكون في حولها بشر، أو يحط مثلا كمان أيضا المواجهة الشريفة وهكذا أيضا، يعني شيء ينتفع منه، أما هذه ما فيها نفع أو لا ترك هذه الأشياء. فإذا هذا الفصل اللي هو بينا هذه الأشياء حتى نعرف، هذا كله ده مقدمة لشو عم بقول لكم إياه، لتعرفوا يا جماعة في عليكم واجبات نؤديها على الوجه التام ومحرمات ننتهي عنها كذلك أيضا. هلا إذا كان بعرف أنا بيقبل مني هذا الإنسان بالقول بحكي معه، إذا لقيت لا أني إلي موني عليه وبقدر أني أمنع مثلا أني زيل هالمنكر، خلاص زيله بالمنكر، نزيله بهذه الطريقة، لقيت لا هيك ولا هيك، لا هيك بيمشي الحال ولا هيك بيمشي الحال، يكفي ماذا نفعل؟ أني أنا شفت هالمنكر أن أكره في قلبي هذا المنكر، يكفي كراهية ذلك، بكفي كراهية ذلك لهذا المنكر، إذا عمل هيك يكفيه هذا الشيء، لأنه وما شرط واحد يجي يقول إذا أنا شفت منكر بدي أقول اللهم هذا منكر وأنا لا أقدر على إزالته وأنت قادر على كل شيء، اللهم لا أرضى به. هذه كل الدباجة من ما شرطها، بكفي أنك أنت تكره بهذا الشيء بقلبك. حتى لو كنت ماشي بالطريق مثلا ورأيت منكر منكر، ناس عم بيبيعوا خمر مثلا، رأيتها هيك ما قادرت ما بيتقبلوا، يعني في كتير ناس لك تحكيهم ما بيتقبلوا، يمكن يزيدوا كمان أيضا ما بيتقبلوا ويزيدوا أكثر بالفساد والمنكر. ما هو الشرط لإزالة المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أعظم منه، وإلا إذا بعرف هلا أنا بدي أحكي معه ويؤدي إلى منكر أعظم منه ما بيجوز. يعني لو شفت واحد ماشي بالطريق غضبان وعم بيصب رب العالمين وعم بيقول ما حدا قرب صوبي، وإذا حدا بدي يحكي معه بدي يزيد أكثر، تروح تحكي معه؟ تركه ينفزر، شو بدك تعمل فيه؟ هذا لأنه ما عم بيزيد عناد، يعني عم بيزيد للكفر. أما إذا لقينا لا في طريقة بنتركه ليروق مثلا وبعد منها بتقبل النصيحة نتركه، مطلوب نستعمل هذا الشيء نتركه لحتى يروق، ساعتها شو بعمل هالله؟ بروح بعد منها بروح بنصحه. يعني بده يكون الداعي أيضا إلى الله تعالى عنده حكمة بتصرفه مثل هذه الأشياء، يكون عنده حكمة في مثل هذه الأمور، وإلا إذا ما عنده حكمة في مثل هذه الأشياء إذا بيكون هذا يؤدي إلى التهور. بده ينتبه كمان لهذه الأشياء وغيرها أيضا يا جماعة. فإذا إن قدر عليه يكون على ذلك، على أي على القهر والأمر، وإلا إن لم يكن قادر عليهما وجب عليه الإنكار أي كراهية ذلك الفعل بقلبه إن عجز عن القهر والأمر. هذا إذا ما بقى في مجال لا بالقهر ولا بالأمر، ما بقى في مجال، يكفي كراهية هذا الشيء. لو ماشي بالطريق شفت محل عم ببيع خمر تكره هذا، شفت محل في يدعون إلى الفساد والمنكر تكره هذا الشيء تمشي، لو شفت مكان يعبد فيه غير الله تبارك وتعالى عم بيقولوا عم نعبد، يعني يقولوا نعبده، تقول تكره هذا الشيء كمان أيضا تمشي. طيب إذا ما أنكرت، إذا ما أنكرت عليك معصية لابد، هذا أقل شيء أنك تعمله لابد، إما بالقول إما بالفعل إما كراهيتك، كراهيتك لهذا الشيء هذا أقل ما يكون، أي الإنكار بالقلب، وهذا أضعف شيء. أضعف شيء أي يعني أقل ثمرة، أقل أضعف الإيمان أي أضعف أي أقل ثمرة، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز، عند العجز يفعل هذه الأمور، عن عجز عن ذلك عن القهر والأمر. ويجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات من الكبائر والصغائر. شيخه لشيخنا رحمة الله عليه اسمه أحمد عبد المطلب قال الشيخ عنه هذا كان آية، يعني من شدة التقوى والورع قد ما كان تقي تقي، كان شديد العبادة، كان قد ما قلبه منور يقرأ الصفحة واحدة مرة واحدة يقرأها يحفظها، كان شديد التعلق بعبادة الله. قال أقل بيقول هو شيخنا قال أخذ علي عهدا قال لي إن رأيت مني مكروها نبهني عنه، مش حرام، قال له ليك إذا شفت مكروه عملت قل لي أنت عملت مكروه نبهني قل لي ما تعمل هذا الشيء على المكروه. هو هلا إذا واحد عمل مكروه مش ما في عليه معصية، بس إذا تركه له ثواب. المكروه إذا عملناه ما في معصية، يعني بعض الناس بيعملوا مكروه بس ما في معصية، بس إذا تركوا له ثواب. هون نحن علينا ننتهي عن المنكر، عن كانت هذه المعصية كبيرة ولا إن كانت صغيرة، ونهي مرتكبها أي أقل أي فاعل من ذلك المحرمات. يعني إذا شفنا واحد بده يعمل الحرام هيدا منها كذلك أيضا، ومنعه قهرا منها إن قدر عليه. هلأ إذا كمان أيضا تقدر تمنعه بالقوة تفعل، أي نهي باليد أو اللسان بالشرط أن لا يؤدي إنكاره إلى منكر أعظم من ذلك المنكر، وإلا بأن عجز عن ذلك وجب عليه أي على العاجز أن ينكر ذلك الحرام بقلبه. هلأ بده يشتغل واحد بالطاعات يا جماعة، بده ينبهكم لأمر، بيشتغل واحد بالذي هو أهم فالأهم. يعني بدي أعطي ملاحظة لهذا الأمر، بعض من الناس بتلاقي بيجوا بقيام رمضان بيكون عليهم قضاء صلوات فاتتهم بلا عذر، شو بيعملوا هدول؟ بيصلوا قيام رمضان. يا أخي بدل ما تصلي قيام رمضان وتراويح روح صلي القضاء اللي هو عليك، وإلا العلماء قالوا لأكابر منهم ماذا قال؟ من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني من علامة المفلح أن يكون اهتمامه بما افترض الله تعالى عليه، واعتناؤه بذلك فوق اعتنائه بالنوافل ومما افترض الله على عباده تعلم علم الدين الضروري. يعني لو واحد قال لي يا شيخ عاملين هون حلقة ذكر وهون في درس دين بالضروريات، بروح بقعد بحلقة الذكر ولا بقعد درس ضروريات علم الدين؟ قالوا درس ضروريات علم الدين، هذا فرض، هيداك منه فرض، هيداك لو تركت حلقة الذكر الله ما بيسألك عنها، بس هيدا درس الدين هذا فرض، إذا تركته تسأل يوم القيامة، وقد بسبب تركك لهذا إما تقع بكبيرة أو تقع بالكفر. هذا الذي فرضه الله على كل بالغ عاقل، كل من بلغ وكان بصفة العقل فهو مسؤول يوم القيامة عن تعلم العلم الديني الضروري الذي الدعوة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا اليوم من أفضل المبرات، يعني إذا واحد قال لي بدي أعمل عمل عظيم، قل له أهم عمل أنك تقوم فيه اليوم وهو نشر عقيدة أهل السنة والجماعة فيما بين الناس، لأن الناس اليوم بحاجة إلى هذا الشيء، وأحوج ما هم بحاجة إليه أكثر من الطعام وأكثر من الشراب هو هذا، لأنه إذا مات وهذا الإنسان على عقيدة فاسدة فهو في جهنم إلى أبد الآباد. بس إنما إذا نحن بدنا نقدم بالطاعات نقدم ما هو الأهم فالأهم، وهكذا أيضا. هلأ إذا قال لي واحد أنا حابب صلي تراويح وعليه قضاء، قل له ما تصلي ولا ركعة ولا سنة الظهر ولا سنة العصر ولا سنة المغرب ولا سنة الوضوء ولا سنة تحية المسجد ولا الوتر، ما تصلي كله، روح صلي قضاء بدل ما تصلي هيدول، روح صلي بدلهم كلياتهم قضاء. الله سبحانه وتعالى بده يسألك عنهم، عن هؤلاء دين الله تعالى أحق بالوفاء، يعني بدك تأدي أنت الواجب الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به ويؤديه على الوجه الذي أمر الله به عباده. والحرام هو ما توعد الله مرتكبه بالعقاب، يعني هالإنسان عمل حرام مقابل هالحرام اللي عملته أنت شو لك يوم القيامة؟ تستحق العقاب، أي ما يستحق فاعل العقاب في الآخرة. ووعد تاركه بالثواب امتثالا لأمر الله، يعني ترك الحرام، إذا واحد بيترك الحرام خوفا من الله له أجر عند الله. مرات في ناس بيتركوا الحرام بس ما بيتركوا خوفا من الله، بيقول لك خوف الفضيحة، يعني بيقول لك هلا إذا نحن غشينا أو سرقنا بيحطونا بالحبس وبنفضح بين الناس، ما بدي هالشغلة هذه. قبل ما تقول انفضح بين الناس وما بدي هالشغلة، قول لا أفعل هذا خوفا من الله، يعني حط ببالك الخوف من الله قبل خوف من الناس، وإلا ما بتحصل على الثواب، ما بتحصل على الأجر. والثواب إذا عملناه قلنا في أجر، هذا إذا عملناه حد الواجب مما هو أن يقوم به على الوجه التام، وهو ما وعد الله فاعله امتثالا بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب. إذا بيترك هذا الإنسان الفرض اللي عليه يوم القيامة له من ذلك عذاب، إلا إذا الله تعالى عفى عنه، إذا الله تعالى عفى عنه هذا أمر آخر، وإلا واجب على هذا الإنسان أن يؤدي الواجبات كما أمر الله وأن ينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نحن علينا هذه الأحكام الشرعية أنزلها الله فيما بين العباد على لسان النبي، هذا كله موجود وين؟ موجود بالقرآن، وموجود أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا نعرف هلا تفاصيل هذه الأشياء؟ بدي أقول لكم يا جماعة هلموا إلى مزيد من العلم، لأن بدنا نعرف، يقول الواحد كيف نحن نعرف هذه الأشياء؟ بدي أقول له هلما إلى مزيد من العلم. هلا شفتوا هالمقدمة كلها اللي حكيتها أنا، كلها يتحكيتها مشان حضر حالنا لناخد بقى تفاصيل أمور العبادة، إن كان صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا بيع ولا شراء ولا إجارة ولا كمان مسؤولية التي هي على البدن، كلياتها بدي أقول لك عليك بمزيد من العلم. هلما أقبل إلى مجالس علم الدين تعرف تفاصيل هذه الأشياء. إذا ما بدك، إذا أنت حط ببالك عايش على الدنيا جاهل عاصي، إياك أنك ترضى لنفسك هذا. والله تعالى أعلم وأحكم. هللوا صلوا على رسول الله.